فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم. يعني كل مرة سنأخذ حكما واحدا ولكن سنتوقف على إن شاء الله كل أخ من المجلس القادم يأتي بالمصحف نعطي إن شاء الله الحكم ثم نتوقف عليه بالمصحف خلاص؟ إحنا مش مستعجلين ولكن المسألة أن نتوقف النظر على إيه؟ على العمل نتوقف النظر مثلنا على العمل أحيانا يكون الإنسان مستوعب المسألة نظريا لكن إذا فتح المصحف قد لا يستطيع أن يستخرج الحكم. طيب نعيده على ما مضى. قلنا أن عدد أجزاء القرآن كم جزء؟ ارفع صوتك شوي. 30 جزء. طيب والجزء كم حزب أجزاء؟ حزبان. الجزء؟ حزبان. إذن عندي سيدي سالم السابق. إذا القرآن 30 جزء والجزء حزبان إذا القرآن كم حزب؟ 60 حزب. طيب الجزء كم ربع؟ كم ربع عشان تضرب؟ 8 أربع خلاص؟ يبقى القرآن كم ربع؟ كم ربع من الجزء؟ 240 فضل 240. طب ممكن تخبر قاعدة ورا اشتي قدام شو كده ولا عشان هو الصوت لوحده عالي. نعم طيب. يبقى 30 جزء 60 حزب 42 ربع كم آية في العد الكوفي هو عدين كم آية كم آية Thank you. القرآن الكريم مع أعطاء الحروف حقها ومستحقها. حق الحرف الاستئلاف بالنسبة للقاف وحق الحرف. والصفات اللازمة له والتي لا تنفك عنه أبدا. قلنا كالطول والقصر والأكم فلان طويل من فشقنا لطويل وغير مسمى خلاص صفة لازمة له. يبقى الاستعلاء بالنسبة للقاف حد سمع عن قاف مستفيدة أبدا؟ مفيش قاف مستفيدة. إذن الاستعلاء للقاف حق ليس بمستحق. طيب ومستحق الحرف ماشي الصفة التي تلازم الحرف أحيانا تفرقه أخرى كالتفخيم التطبيقي للراء أحيانا الراء تكون مرققة وأحيانا تكون مستفرقة. قلنا أننا كنطق مثلا لها رجل صاحبه يعني يقول عليه دم خفيف ممكن يكون عنده ظرف فيه ضيق في صفه مش زي كل عمال مش ملوث فممكن يبقى مره كده ومره كده لكن في الاصل هو صاحب هذه الصفه. فالراء احيانا الاصل في الراء التفخيم والتبغيض الاصل في الراء التفخيم واحيانا تكون التفخيم والتبغيض لان الراء مستحق. طيب واحد معلش يقول الكلام ده كله يقول ايه؟ قلنا ان علم التجويد ده علم ليس بجانب ممكن تعرض انت المعلومه بتعريف اخر ولكن يكون هو الموضوع. النطق بكلمات القرآن الكريم نطقا صحيحا يبقى ده تعريف علم التجويد. وضع علم التجويد، علم التجويد الوضع له ناحيتان، ناحية علمية وعملية. فأول من وضع علم التجويد من ناحية العملية هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قرأ القرآن هكذا ثم تلقينا عنه صلى الله عليه وسلم هذه القراءة بالسند المتواتر من نجم الصحابة رضوان الله عليهم إلى زماننا. ووضع علم التجويد من الناحية العملية العلمية، يعني من الناحية العلمية أول واحد كتب الصحابة كانوا عرفوا الغار والغار حتى في علم الأصول كان عرفوا العام والمجمل والمبين والخاص والكلام ده كان عرفوا الكلام ده ولكن كان هذا الكلام في ثنايا كلامهم خلاص في ثنايا الكلام زي اللغة العربية ما كانش عندهم فاعل ومفعول ولكن كانوا يتكلمون اللغة العربية كلاما متقنا وصحيحا بالسليم ومطروحه جدا خلاص. ثم لما اتسعت الفتوحات ودخل في دين الاسلام المعاجم وكانت اللغه العربيه ان تضيع وظهرت الالحان على المنابر ونحو ذلك وضع العلماء قواعد تجمع اللغه العربيه خلاص. فاول من وضع علم في علم التجويد قواعد يعرف بها قيل هو خليل بن احمد الفرعي وقيل ابو الاسود الدرعي وقيل ابو حفص عمر الدوم. طيب موضوع علم التجويد صراحه واحد مش عارف كلام خالص. رايت بعض المسلمين يشتكون من قراءه القران في مكبرات الصوت الفجر خلاص واحنا قاعدين في المسجد ومفروض علينا مراقبه سبحانه وتعالى. فرض علم التجويد تكلمنا عنه، موضوع علم التجويد، موضوع علم التجويد من حيث تعرضها لازم تبص ملاحة أصلا، لأن النبي ما سمعش بس علم ينفق في كلمات القرآن الكريم من حيث مش لغة، من حيث النطق بينتجعش بعد العلم ازاي تنطق. ثمرة علم التجويد، أنا عايز الثمرة الموجودة في الكتب الحديث، صوم الحسان عن اللحن في كتاب الله، خلاص؟ كل أي حد مش فاهم أي حاجة شيء من يسأل، خلاص؟ يسأل وإن شاء الله نتناقش في المسألة. صوم الحسان عن اللحن في كتاب الله، ما هو اللحن؟ الخطأ والميل عن الصلاة، واللحن ثلاثة أقسام والأربع أقسام، تفضل. يعني تنقص اسمان، لحن جلي ولحن خفي. طيب اللحن الجلي تفضل. لا لا انا مش ليه سميها، عايزين نركز في الكلام، انا مش ليه سميه جلي، انا قلت ما هو اللحن الجلي. تفضل. طب مش معانا برضه يا شيخ، من كان بسبب مخالفة قواعد اللغة العربية الرفعي المنصور والجر المرفوع ونحو ذلك، صراط الذين أنعمت عليهم جاءوا جل، ربنا يستر ما نبعدش الناس ما تبعدش عن قواعدها إلا لحن لحن يخفف من العلم، خلاص؟ يبقى ده لحن جل. ولماذا سمي جليا؟ تفضل يا سيدي. لأنه يدركه العلمي والمنفصل، يعني عمي. نعم. العلمي هو غير المتخصص الذي ليس من المتخصص في العلم المتكلم فيه، خلاص؟ وضربنا مثال قلنا إذا أخطأ الرجل في الصلاة كما قال صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم، إذا أخطأ في التشكيل الناس اللي في الصف مين هيرد؟ الأخ اللي في التوقيت بس؟ كل الناس هتشترك في رد الإمام، ليه؟ لأن هذا لحن جبري، واللحن الخفي هو ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد بترك الغنم والمدود، ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد بترك الغنم والمدود. ولماذا سمى خفيا؟ لا يدركه إلا المتخصص. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة القلوب، مفيش ضرورة ولا تدور ولا احتراس. فالرجل العامي لا يدرك غالبا، لا يدرك الخطأ خاصة إذا كان القارئ صاحب صوت هادئ. لكن مين اللي عارف المخطأ؟ المتخصص عارف علم التجويد لأنه ترك الوجود، خلاص؟ يبقى جلي لغة، خفي تجويد، جلي لغة، خفي تجويد. وقلنا أن بعض أهل العلم قسم اللحن سمى مهمة تمضى بعد بعض أهل العلم قسم خفي إلى خفي جلي وخفي خفي، وتكلمنا عن هذا في المرة الماضية. ثمرة علم التجويد صوم اللسان عن اللحن في كتاب الله، هذه الثمرة الموجودة في الكتب المعاصرة. طيب الثمرة الأصلية المرجوة من علم التجويد والتي ذكرها الإمام الجزري في كتابه التمييز، يعني الثمرة فحوى كلام الإمام الجزري هو حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى، حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى. أن الإنسان إذا طلب الأحكام ولاقى ذلك صوتا جميلا يعني يلفت انتباه السامع فقد تحصل له الهدايه بسماع القران. الان حصل موقف، كان عندنا الكمبيوتر الخاص بالمعهد ما كانش عليه قران، فبعض الاخوه نزل على القران ما اعرفش، فسامع صوت المشاوي جاي مش عارف، بعد تمشي إلى ميت سلسلة في الأرض فقلت الحق هذا زي حقيقة هذا نسوي كده بقولي إن ماشي نفس الاتخاذ في عسل الروح ضغط طبعا فلما تقعد تسمع تشعر أنك عايز تجدد الحال مع الله سبحانه وتعالى هو ده المرابط الترابط التنويل والقراءة المتقنة خاصة إذا لاقت صوتا جميلا يحصل بها التذوق لمعاني كتاب الله تعالى حكم تعلم علم التجويد ليس من اختصاصنا حلال وحرام انما الاختصاص كيف نقرا خلاص طيب احتج علينا ان احد الناس بقول الامام ابن الجزري والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم رد عليه ان الامام ابن الجزري فسر كلامه في النشر فقال كلاما فحواه او يعني خلاصته ان من طاوعه الاسلام وقدر على تصحيح اللفظ العربي الفصيح وقدر على تعلم علم التجويد ثم تركه او ترك النطق الصحيح وعدل عنه الى النطق الفاسد استبدادا برايه فهذا الذي يؤاخذ اما من لا يطاوعه لسانه او لا يجب ان يهديه الى الصواب فهو معذور خلاص الانسان الذي لا يجب رجل يعني مطاعم في السن خلاص انسان لا يستطيع ان يقوم بلسانه او رجل في بعض البلدان ليس فيها من يعلم القران خلي بالكم من مساله نعمه القران اللي احنا بنعدي علمنا في بلادنا دي نعمه محرومه لنا كثير من الناس انا رايت بعض الناس قد يحفظ القران يعني عند بعض البلدان يعني شيخ الاسلام ليه؟ لأنه يرسل مبادئ علم التجويد. ليه؟ لأنه ليس عندهم خاصة في بلاد الكفر، لأنه ليس عندهم من يعلمه القرآن. طيب واحد في مثل هذا الحال وجب عليه علم التجويد حتى أنه يكون من الآثمين إذا قرأ بلغة التجويد؟ لا طبعا. طب هو ما الذي يخصه؟ يعني فتح لا ده فقه ولا تمليك فقه ولا تمليك فقه مسألة لا تصح الصلاة من يخطئ في الفاتحة أو لا فقه ولا عقيدة ولا فقه فإحنا لنا شهوة بفقه يبقى حكم علم التجويد ليس من اختصاصنا وتفسير كلام ابن الجزري في الصور هو نسوه في كتابين نشر بما ذكرناه عنه طيب درس اليوم إن شاء الله الدرس اليوم سيكون فيه مناطق القراءة أوجه الاستعاذة أوجه ما بين السورتين تعريف النون السكينة والتنوين. طيب الله أعلم يعني مسألة تتبع السورة لا نحتاج لها إلا في تعريف النون السكينة والتنوين. مناطق القراءة خاصة بالسرعة الوقت الذي يقوم القائد بقراءة الآية والمراد فمسألة المراد بالقراءة في السبيل تغير لسانك على التجويد وتصحح الفاظك وتقوم متعلم، ومنه المصحف المعلم الشيخ الحصري. المصحف المعلم ده الغرض منه ايه؟ ان تتعلم اداء القران، تتعلم اداء الكلمات القرانيه. اذا المرتبه دي تقرا المعلم الجزري يحصل الاخذ بها للايه؟ للمتعلمين. يحصل الاخذ بها للمتعلمين. غالبا لا ياخذ بها الا من اراد ان يعلم او من اراد ان يتعلم، لان المشافهه ليست هي فقط ان تقرا على الشيخ، بل من المشافهه ان يقرا الشيخ وانت تسمع. من المشافهه ان يقرا الشيخ وانت تسمع. فاذا كنت متعلما او معلما فيحصل الاخذ بمرتبه التحقيق. خلاص؟ ايش كان؟ عامل له خلل مفضل. يحترز عن تمطيط الحروف، يعني الكلام انا بقرا بطريقه قرانيه، ولكن كل شيء لو زاد عن حده يكون خطا. التجويد ده له حد، هتنقص من هذا الحد اخطات، كما اذا زدت تكون ايضا مخطئا. خلاص؟ لو انك مثلا قلت ان الذين، الهمزه الاولى انت نطيت الهمزه او الكسره حتى اصبحت يا ان الذين، وهذا من الخطا. يبقى اللي بيقرا بالتحقيق لا يفهم ان هذا التحقيق يعني ينبغي منه المبالغه في حركات الحروف حتى يتولد منها، يعني يتولد منها مثلا الكسره يتولد منها يا او يتولد منها واو. لا، المساله لها حل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن أنا الهمزة ليس من الصواب إن أنا أمط الكسرة حتى تصبح ياء، يبقى يفترض معنى عن تمطيط الحروف. عمال يقول قال الإمام ابن الجزري، قال الإمام ابن الجزري، هي الإمام ابن الجزري. محمد في كل علم هناك أركان، كل علم هناك أركان. مثلا إذا تكلمنا في علم الفقه مثلا الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، وفي علم التجويد هناك أركان على رأسهم الإمام الشاطبي. ما تتكلم بتاريخ الوفيات الإمام الجزري متأخر، نتكلم عن المتقدمين، عندك الإمام المكي والإمام طالب، عندك الإمام الثاني، عندك الإمام الشاطبي. الإمام الجزري لماذا تميز واشتهر؟ ولماذا لقب بالمحقق؟ الإمام الجزري أخذ علم من قبله أخذ الإمام كله. خلاص؟ يبقى الإمام الجزري قبليه كان في الإمام الشاطبي والإمام الثاني والإمام المكي والإمام كله. تكلموا واسمعوا. الامام الجزري صاحب رحله واسعه في الطلب، فطلع على فلان على فلان على فلان، ثم الف متن الدوره او متن في النهايه متن الطيبه، طيبه النشر قرات 10 قرون. متن الطيبه ده باختصار هو حلقه الوصل بين من كان قبل الامام الجزري وبين من جاء بعد الامام الجزري. فالاصل في اسانيدنا انها تلتقي، مش في حاجه اسمها مدار الاسنان، انها تلتقي يعني بمعنى صح. مش يقول لك عنق الزجاجه، المساله متسعه قد تكتب عنق الزجاجه قد تتسع مره. عنق الزجاجه مين؟ هو الامام ابن الجزري. خلاص؟ لا يوجد في الاصل اسنان الا وفيه ابن الجزري. لا تجد اسنادا، يعني حتى يعني سالت بعض المشايخ قال لا تجد اسنادا ليس فيه الامام ابن الجزري يعني الا في بعض البلاد الهند او نحو ذلك. صعب جدا تجد اسلام ما فيهوش الامام ابن الجزري. فالامام ابن الجزري هو حلقه الوصل بين اللي قبله وبين اللي بعده. واحنا في زمن كل اساليبنا، كل اخ مع اجازه ينبغي ان تكون في الاصل، ان تكون في اجازته الامام ابن الجزري. كل وجه قرأ به من كان قبل الامام ابن الجزري، منعه ابن الجزري لا يصح لك ان تقرأ به. انت اساليبك كلها ترتفع عند مين؟ عند ابن الجزري. ابن الجزري قال ما تقراش بداية، ما تقراش فاشتغول والإمام فلان قال له لا، أنت بتقرا عن ابن الجزري لازم تحترم الرواية. هو قال ما ينفعش. فالإمام الجزري لقب بالمحقق، إمام كبير في علم القراءات رحمة الله عليه، اسمه أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري. الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر. ما تذكر هي جزيرة يعني على حدود تركيا قريبة من سوريا، على الحدود. جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر. تلميذ الجزري هو المحقق. دائما أقول قال المحقق الجزري لأن يعني خلاصة التعريف وخلاصة المسائل تجدها عند الإمام الجزري. يبقى احنا انهينا مرتبة التقييم وقلنا أنه يحصل الأخذ بها للمشكلة. يحصل الأخذ بها للمتعلم. طيب المرتبة الثالثة مرتبة الحد. مرتبة الحد. الحكم أو مرتبة الحكم هي القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام. القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام، ويختلط معها عن بتر الحروف. تكتبش ليه يا محمد؟ سيدي بابا؟ نعم؟ هو ما بيكتبش ليه؟ القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام ويختلط عنها عن بدر الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم إلى آخر الآية. ثم قراءة بالحذر. القراءة سريعة ولكن السريعة فاش أحكام، لا سريعة مع مراعاة الأحكام. طيب يختلط معها بدء الحروف يعني يا أيها الذين آمنوا مش يا أيها تطيرت الألف. يا أيها الذين آمنوا يبقى أنا أسرع لكن ما أقولش الحروف. خلاص مفهوم؟ طيب الإمام الجزري قال أن هذه المرتبة يحصل الأخذ بها لمن أراد تكثير الإحسانات. واحد عايز في رمضان يعمل ختمتين ثلاثة أربعة عشرة هيقرأوا بالتحكيم عايز في رمضان 120 يوم. لكن احنا عشان يعني يحوز فضيلة الختمات الكثيرة ينبغي أن يقرأ بإيه؟ بالحد. الإمام الجزري قال أن هذه المرتبة يحصل الأخذ بها لمن أراد تكثير الإحسانات. عايز تقرأ ختمات كثيرة حتى تزداد الحسنات يبقى تقرأ بالحد. ولكن يفترض عن بدء الحروف. طيب في مسألتين أو مسألتان تختصان بمسألة الذوق في الطلاب. مسألة الذوق في الطلاب لأن تدل برضه كلمة ينبني على انشغال السماع، فالسماع ده هو تذوق. مسألة الغنى احنا إن شاء الله نيجي في الغنى أو في المد هنقول ان الغنى مختارها كم حركه؟ حركتين. الحركه اللي مختارها ايه؟ قبل الاصبع او الوزن. خلاص؟ والمد برضو اربع حركات. الحركه قبل الاصبع او قبل الاصبع او الوزن يبقى اربع حركات من اراد ان يرسط المنفصل. فواحد يقرا بالحد ينفع لو يقرا مثلا بالحد وهو يؤدي المنفصل مثلا يا مسلم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة. أنا عمال أحكي وراح كده خلاص هذا لا يناسب. أنت أصلا بتقرأ بسرعة يبقى يعني مسألة الذوق في عد حتى الحركات يكون سريع شوية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود خلاص يعني عدد الحركة نفسها ينبغي أن تناسب المقام الذي تقرأ فيه وكذلك القراءة بالتحقيق. ما ينفعش أقول لك كده يا أيها الذين آمنوا أوفوا المسألة فيها شيء من يعني مناسبة للمقام يبقى الحياة أربع حركات وهو بيحكم الحركة نفسها سرعة الحركة تخالف سرعة الحركة وهو يقرأ بالتحديد. فرصم المسألة التحديد برضو القراءة فيها شيء من الذوق. فالغنى برضه ربنا حاط ثاني نقطه تحديد ان الذين في النقطه الحرب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات خلاص. المساله الثانيه ان الاصلح ان من يقرا بالحجر يكون قاصرا للمنفصل، يعني انت تقرا دائما بالحجر صعب ان هو عشان هو عايز يحصل كثر حسنات يبقى في نوع من السرعه، غالبا الحجر ينسبه القصر والتحقيق والتمتين ينسبه التوسط المنفصل. دي مساله قائمه كلها على يعني تذوق القراءه اللي المناسب السرعه نسبه القصر والترتيب والتحقيق ينسبه ايه؟ ولكن ما فيش مانع ان اقرا كده قصر مع قصر مع حد او توسط قصر مع تحقيق او توسط مع حد، لكن هو غالبا الذي يقرا مسرعا يعني الافضل له ان يقرا قصرا بالفصل. في حد مش فاهم حاجه؟ مش فاهم. ده دي مراتب القران، كم مرتبه؟ ثلاثه ترتيب تفتيت حد. طيب بعضهم زاد مرتبة الايه؟ التدوير، وقال التدوير مرتبة بين الترتيب والحد. ويعني الإمام الجزري عدها مراتب ثلاث في بعض الكتب خلاها مراتب ثلاث، لأن الحد غالبا يرجع إلى الايه؟ أن التدوير يرجع يعني قد يرجع إلى الحد، وبعدين فصل الحد إلى تمتمة وهزرمة وتمتمة وهزرمة وهزرمة جميل، يعني كلام في النهاية مش ينبغي على أي رسالة، يعني مسألة مسألة يعني مسألة مسألة عندي طلبنا مع طلبنا وباء معنا مش مثل أي دائم يوصل كلهم معروف لا وفع لها وفع لها وفع لها وفع لها وفع لها وفع لها وفع لها إيه يوصل باب ده وفع لها وفع لها وفع لها إيه وفع لها وصل باب ده وصل الجنة قطع الجنة وصل القطع الأول وصف الجميع يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصدق البعض الوجه الثاني قطع الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد كده أقطع الأول وصل الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرابع وصل أول الثاني قط الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في مشكلة في أوجه أوجه يعني عقلية ماشي أوجه أوصل كل أقطع كله أوصل الأول بالتالي أقطع الثالث أقطع الأول أوصل الثاني خلاص؟ أما إذا اخترتم بسملة يكون في كم وجه؟ الأربعة اللي بتعتني الأربعة يبقى أجزاء الصور أجزاء الصور ترجم إلى كم رسالات بالبسملة أو لا. طب إن أجيب بسملة أو لا أنا مخلف خلاص. فلو ما جبتش البسملة وجهين مع الاستعانة، جبت البسملة لو كان أربعة. صورة التوبة لا حكم خاص، طبعا الحكم الخاص في أولها، فأولها فأولها ليس فيها بسملة. طب أجزاء براءة، لو مثلا أول ما ابتديت بدأت مثلا إن الله اشترى من المؤمنين تأخذ حكم العلماء اختلف، وبعضهم قال حكم أولها حكم مصداق مفيش بسملة، وبعضهم العلماء قال لا أجزاء براءة زيها زي كده تجيب فيها بسملة أو ما تجيبش براءة. المسألة فيها خلاف وبرضه مش هنبني عليه كبير وعظيم. أما المتفق عليه إن أول براءة ما فيهاش بسملة خلاص، يبقى أوجه الاستعاذة هي دي حالة الابتدائي للقراءة. أوجه ما بين الصورتين دي بقى حاجة تانية، استعاذة ده أول مهمة، لكن أوجه ما بين الصورتين خلصت سورة البقرة وهبدأ بسورة الأنفال خلاص. إيه اللي موجود عندي؟ نصورنا على قول الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم برضو طرف تاني وتاني طلاب الأوجه العقلية فيهم إيه؟ الأربعة اللي هما مصر الجميل وقطر الجميل الوصل الأول وقطر الوصل الأول والثاني وقطر الثاني قطر الأول الوصل الثاني والثاني. طيب لو بعض المعمول بهم معمول بثلاثة بس طبعا بسرحان في السعادة ثلاثة بس هو على ثلاثة واحد من نور الثلاثة خلاص بجانا من نور وإحنا يبقى ثمانين ثلاثة الأوجه ثلاثة ووجه من نور، يعني الأوجه العقلية أربعة، لكن هنقول اللي ينفع نطلع بهم ثلاثة اللي هما فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم طبعا بدا وصف جميل فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قطع الجميل قطع الأول وصف الثاني والثالث فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. طيب الوجه الرابع بقى اللي بقى هو ايه؟ هو الوصف الاول والثاني وقطع الثالث فهو ده موجود فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ده موجود. طب نقول ايه؟ دلوقتي لما تسمعني ببسم كيف ان انا خلصت ابدا فالبسمله كما نزلت او وضعت ليعلم القارئ السامع بدايه القراءه لا نهايه القراءه خلاص. فلما نقول فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم السامع يتوهم الاثنين ان البسمله نهايه السورة لا البسملة بداية للنهاية فلهذا امتنع هذا الوجه لأن السامع قد يتوهم أن البسملة نهاية للسورة القضية وإنما كانت البسملة ليعلم المستمع أنه سيبتدأ في سورة الجنة خلاص؟ نعم؟ استعاذ من السورتين؟ استعاذ في من السورتين؟ استعاذ بس البداية لما أجي أبدأ أقرأ طب انا قرات وخلصت الصوره وداخل في الثانيه ايه لازم تستعاده؟ مش فاهم. لما اقول يعني مثلا عشان مش هتدخل الناس في مثال تكنيك لو مثلا لو وقفت على السماء بس مثلا هنا السماء تقول لك كم في وجه أغفل؟ تقول لك كم وجه؟ لا فيها خمسة أوجه، فيها وجهين في ثلاثة أوجه في السكون الأربعة وستة على الإسكندرية وأربعة على الضوء. خلاص؟ يبقى أوجه مستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السيرة المعروفة كما قال ابن الشاطبي: إذا من أردت الجرى تقرأ بسلام تهون من الشيطان بالله المسجد على ما أتى في النحل يسرا وإن تزل لربك تنزيها فلست مجاهدا. يعني السيرة المشهورة المعروف بها أو وإن تزل لربك تنزيها فلست مجاهدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني لو زدت لربك تنزيها فلست مجهلا، بس انت قلت له اعوذ بالله، اعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم، وعباد الاستعاذة في الساعة. يعني برضه عندك الأنف الاستعاذة في المصنع وأوجه ما بين السورتين كل يوم. تفضل. لو كان فيما تفتهي ده إيه؟ سنة وبدعة. إحنا ليه نعرف السنة وبدعة؟ بس في بعض المشايخ كانوا بيصلوا الله على بيته وقت الشرك، ولكن طبعا مش معنى. طيب أوجه ما بين السبتين. في حاجة بقى مثلا تم القراءة والانصراف عنها، خلاص أنا خلاص قمت في نيتي مش هكمل. وبعدين برضو عايز اقول لك مش عايز اني احبك قوي، بس انا اسال شويه. لو انا في نيتي مستخسر في الحوار سبحان الله ليه ما اشوفش ان انا ربنا سالني هناك ونكمل؟ لو شوف ما يا رب مش عايز زمنا يسيرا. إن الله بكل شيء عليم. رواه خلاص زمنا يسير مقيف يعني شرطا مقيفا هذا يسير جدا لكن بدون الشرط في السكت أن يكون بدون تنفس ما ينفعش إيه تتنفس مع السكت لو تنفست يبقى أنت ما سكتش يبقى أنت انقطعت خلاص يبقى وبين أنفال وتوبة أدم وسط وسكت ثم قطع ينفت خلاص يبقى بين الأنفال والتوبة حكم خاص وهو وصف قطع سكت وأجزاء التوبة تكلمنا عليها خلصنا كده أول سؤال صح أول ما بين سكتين أي سؤال وبين أنفال وتوبة أدم وسط وسكت ثم قطع ينفت السكت بكل صوتين ده اسمه سكت عام ده بيبقى من الطيبة بحسب الكتاب يعني من الطيبة بحسب الكتاب أو لبعض القراء وقال حفص عموما فمسألة السكت بين الصوتين اللي هو السكت العام دي بكل صوتين ده بيبقى من الطيبة لازم أقول صديقي بص أشوف الكتاب اللي أنا بطلب منه إذا كان طريقي ده في السكت عام لكن الدائم بين الناس في السكت عام بكل صوتين السكت يبقى إما عام وإما إيه مسألة السكت لازم تكون بحسب الكتاب اللي أنا بقرأ منه. أنا بتكلم عن تكبير. تكبير بين كل صلاتين ده اسمه تكبير عام وبعدين عندي تكبير أواخر وتكبير أوائل. أما السكت بين كل صلاتين يعني السكت موجود للدوش موجود ابن عامر موجود ابو عمر السكت الحفص بكل سكتين مش عارف مش عارف يعني مش عارف مثلا الكلام اللي قلته فات على التكبير اللي في السكتين التكبير عام وتكبير اخر السكت مش عارف محتاج ابقى اشوف الضرب طيب خلصنا انتوا من السكتين خلصنا خلاص تعريف هل الصفين الثلاثة كان هو مش قادر يستوعب لازم يتوسل شوية مش مشاكل انتقل التمييع يعني. إذا عنده سؤال لا يسأل يناقش يسأل يوصل يفهم السبب تقول السبب أن الطريقة من الحق والتي سكونها الخارج في مصر الوقت ذات الأسماء وأفعال الطروف والوصفة المختلفة تصير زائدة لأن في مصر الوقت الكلام ده كله في كل عملي مش كتاب لكن لغاية ما تعرف تميز عن السكينة البيان في الكتاب لكن مع الوقت خلاص الوقت خلاص. أنا كل مقطع فصل فصل فصل بفصل عشان كل مقطع يتكلم عن الوقت اتخرج من الحلقة بفعل شعر لا يهمني ولا لا الحلقة تبديل فتحة وما وقصر كل سكين يعني لا أنا ولا مين ولا مين فيها مشاكل كده سكون من الثلاثة يوصل الوقت ايه كل ما يدوب في النقطة دي أنا أعطلت كده ولا نكمل بسكين التنين أعطلت عليكم ولا مين يحط النقطة دي مين يحط التعليم التعليم ده اسمه حد الحد ده بيعملوا بيه ايه دايما يقولنا خرج المشبه والاتفاق لها لها في الطرف يقول لك خرج من قولنا كذا كذا وكذا يعني ايه خرج من قولنا كذا كمان بيقول لك تقول لي انت شفت الفرق عليه هنا يقول لك شفت بيقول له صلى معنى انه صلى انه خرجت كل واحد قولي صح؟ يصلى دايما بتدي فين تخرج بيه غيره تدي فين تخرج بيه Thank you. مصر لما؟ ليه همسة مصر تكون من الخطأ تذكر هنا؟ لأن همسة مصر دي إنما جاء بها لتوصل بها إلى النطق بالساكن معناها كان الابتداء. عايز أبدأ أفترته. أبدأ بها أقول يوم تابته. خلاص؟ هي موجودة إيه. لكن المصر أقول إن يوم تابته يعني في العقيدة نقطة كده. فبنقول التقى الساكنان اللي هما نقول الساكنة دي مع الايه؟ لكن بيصير كمسة مصر خالص مع الايه؟ مع الله. طيب لما بنتقي الساكنان هناخد قاعدة التقاء الساكنين ان شاء الله في الدرس القادم. لما بنتقي الساكنين ايه اللي بيحصل فيه مصر؟ ايه اللي بيحصل فيه لما بنتقي الساكنين؟ انت كنت معانا في الدورة الأولى يا حسام؟ يعني مش عايز السلام عليكم. لما يلتقي الساكنان ايه اللي بيحصل؟ متأخرة؟ ها؟ صح؟ عملت ايه بنت في النوم؟ لا؟ شوف انت نقطك عملت ايه؟ بس التقى ساكنان هينفع تنطق ساكنين مع بعض؟ ان دي جماعة فعلها دي كلها الصبح خلاص؟ لان مش هينفع كان اسمع في اللغة العربية أن تنطق بسكنة، يعني في السكنة يعتبر بس انتقال السكنة في الوقف بس تعليل من السكنة بعدين، أما في الوصل مش هتقدر تغيرها أصلا. خلاص؟ فبتعمل إيه؟ بتكسر دي من أجل انتقال السكنة. فساعتها يبقى مش دي، إحنا بنتكلم عن أحكام النص السكنة والتنوين، يبقى مش دي اللي إحنا عايزينها. ليه؟ لأن دي زال سكونها من أجل انتقال السكنة، لا أنا عايز إن سكونها ثابت وصل. فهمتوني في النقطة دي؟ أنا النون السكينة يعني أنا في الأول بقول أحكام النون السكينة والتنوين، يعني إيه أحكام النون السكينة والتنوين ابتداء؟ فترة نقولها. يعني إيه أحكام النون السكينة والتنوين؟ يعني أربع طرق لنطق النون السكينة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من حروف. عندي أربع طرق إما أظلمها أظهرها أظلمها أو أخفيها. يعني إيه معنى أحكام النون السكينة والتنوين؟ طيب النون السكينة اللي الأحكام التانية دي هتنطبق عليها. دي ما تقولش ليه؟ اه ده مين؟ ده سكون اصلا، لكن السكون ده اللي حصل له سكون. سال من اجل انتقاء الساكنين، يبقى دي ماليش دعوه ليها. اي نعم السكون ده اصلي بس زال عشان انا التقى الساكنين، يبقى انا ماليش دعوه فيه، دي مش ترسل. عشان كده قال لك والتي تكونها ثابت واصلا. واضح؟ خلاص؟ واصلا خرجت دي. طيب اذا يخرج إياك نعبد وإياك نستعين. واحد يقول النون ساكنة هنا. واحد يقول النون ساكنة هنا. نرد عليه ولا شو سوى؟ مش هتقول تاريخ. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول لك يا شو سوى النون ساكنة هنا. أن هذه النون أصلها إياك نعبد وإياك نستعين ذل فأصلها متحرك إنما جاء هذا السكون لأجل الرمف يبقى مش دي اللي معانا مش هزل. دي أصلا سكونها مش أصلا يعني لأن سكونها مش أصلا داخلة معانا ولا إن سكونها أصلي مش داخلة معانا إحنا عايزين الثابتة وصلا معروفا في كل الأحوال زي إيه أنت أه دي داخلة معانا لكن دي مش داخلة معانا فهمت يعني ايه والتي سكونها ثابت مصرفا فهمت يبقى خرج به ما كان ما زال السكون ما زال سكونها من اجل انتقاء السكينه وما كان السكون فيها من اجل الوقف في حاجه مش مفهوم؟ اتفضل نستعين دلوقتي نستعين يجي واحد يقول لك نص ساكنه هنا يقول له لا دي مش ساكنه مش تمام يقول له لا مش ساكنة لأن أصلها توصف كده نستعين مهدنا أصلها من إيه؟ ضمر لكن أنا سكنت من أجل الوقف طيب ناخد قاعدة كده العرب لا تقف على متحرك أو العرب لا تقف إلا على ساكن ولا تبدأ بساكن يعني ما ينفعش تبدأ بساكن عشان كده بنجيب نقطة الوصف وما ينفعش تقف على متحرك ما ينفعش إياك نعبد وإياك نستعين لا العرب لا تقف الا على سبيل بعد سكنها من نفس الوقف، فما يجيش واحد يقول لي احنا بنسكنها وبنرميها يجلس، مين سكنها؟ يقول لا السكون ده عشان لو يفقد، لكن لو وصلت في السكون. يبقى القبله صارت ب نوعين، سكون سلمي نازل اتخاذ سكنين، والسكون مش اصلي اصلا، انما جاء من اجل الوقف. في حد يشرح حد فاهم عليه؟ دلوقتي بنقول ان نون الساكنه هي الخاليه من الحركه، سكونها ثابت وسطا وقفا. ليه قال التعريف ده؟ ليه قال المقطع ده؟ عشان يقول لك ان في نون ممكن تكون ساكنه لكن لما توصلها تتكسر، زي ايه؟ نون ثابت، وانت لما توصل لمرتبه المفروض ايه؟ نون ثابت. النون دي لو جبت بعدها اي متحرك ليه انتم ساكنه اهي، لكن لما جبت بعدها ساكن ايه اللي حصل؟ اتكسرت النون بنين. خلاص؟ عايز اقول لك ان دي مش داخله في احكام النص كده والتنميم، ماليش دعوه. وفي نفس الوقت نستعين، نستعين نون دي لما وقفت قلت نستعين، السكون ده عشان ايه؟ عشان وقفت. فاهم شكلها؟ فاهمنا حضرتك؟ خلاص؟ يبقى خلف بالقله نوعين، زائد سكون اصلي لكن سالم نفسه تفسر اثنين، وسكون ليس الاصلي انما جاء من اجل. مش حرف، لا مش حرف، لا اسم فعل، أحياناً أنا لا أعمل صحيحاً بالفعل الماضي قبل الفتح، لكن عايز بفعل وإن يكن له حق يكن بين وبين يكن يكن وإلا مش آمن بقى وإلا تتاني خلاص الحروف ينفع متوسطة متطرفة الحروف لا تكون إلا متطرفة زي من عن أن إلى آخره. طيب في اسم مين متطرفة؟ أم شايف؟ فارس أشرف بص دايما ميزان الصرف ده بيبقى الخلاصه في الكلمه بتبقى على في منتهى هنا زوال. انا عايز اقربها لغايه فعلا، فببص على اثبت الفهم والعين قدام اسمها فعل الكلمه وعين الكلمه ولام الكلمه اهدف التاء والميم. طب تعالى نشوف النون هتقع فين، الميم مع الميم خلاص، النون مع الفهم. فانا لازم الفهم والعين والميم يكونوا موجودين. النون جايه مع ايه؟ مع الفعل. يبقى من دنيا من زائده ولا اصليه؟ لو حذفتها الفعل باظ، منكسر لو حذفتها هتبقى متصل. ايه متصل؟ كسر. ايه كسر؟ لكن منتصر اصلها نصر. يبقى النون اصل الفعل نصر، يبقى النون فعل الكلمه يعني اصليها لا يجوز الاستغناء عنها. حتى فعل لم زائده بقى ايه زائده؟ لان انا مش مهمه في الكلمه مش في الصناعه. زي جاءت في القران مثلا كلمه فن فلقى كتب على وزن يوم فن فلقى فن فلقى خلاص. اوزنها انا عايز الثلاثه دول اللي هم هنلاقي دول اللي هم واقع فين؟ في الزواج خلاص؟ يبقى هنا اصل الفعل فلقه مش نازله معانا النون. يبقى اصل يبقى النون هنا زائده، يبقى ثلاثه زائده ثلاثه صفر. ادي فاكهه وجميع الاشياء. يبقى متوسطه وزائده خلصت. أصلية وزائدة، أصلية أي بنية الكلمة لا يجوز الاستغناء عنها، وتأتي زائدة يجوز الاستغناء عنها، تستقيم الكلمة بدونها، خلاص؟ تثبت وصلا ورفعا حتى النظر، يعني من آدم؟ النون ساكنة، خلاص؟ حرف عليها أقول إيه؟ من؟ أرسلها الكلام اللي انا بقوله ده ممكن واحد انا يقول ليه اسم الكلام ده؟ ما تعرفش عليها بقى مش عنه. الكلام ده مش هتعرف فائدته الا في التنوين اللي هنتكلم عنه. لكن خليك معايا تعرف عليها اقول ايه؟ من ده وقفا من امن وصفا، يبقى هي ثابته وقفا ووصفا وخطا ولفظا. انا بنطلع عليه من امن ثابته في الايه؟ في اللفظ. وفي الخط موجوده نون اهي، يبقى ثابته في الاربع في الاربع احوال. وصلت موجودة وقفت موجودة، في النطق موجودة في الكتابة موجودة، خلاص؟ أسأل سؤال، إيه الفرق بين المقطع ده والمقطع ده؟ يعني إيه الفرق ده كنت وصل المقطع لمقطع لمقطع وسكونات ده بتوصل إيه الفرق بين المقطعين؟ يعني ممكن واحد يقول لك إيه؟ اثبت ان دي نون ساكنه داخله معايا. والمقطع الثاني بعد ما دخلتها بقول لك محور. يبقى ابتداء انا عايز اعرف هي معايا ولا لا؟ ولما دخلت معايا عايز اعرفك هعمل فيها ايه بقى؟ اوصلها ازاي واقف عليها ازاي؟ فهمت الفرق؟ فاهم الفرق بين المقطع اللي لا؟ عايز اقول لك هي نون، انا عايز ادخل نون ساكنه وخرج مع ده. لا، بعد ما دخلتها عايز اعرف هعمل فيها ايه؟ خلاص؟ يبقى ده تعريف النون ساكنه. في حد فاهم حاجه؟ أي صوت لغة التصويت، يقال أن الأطواء أي صوت. خلاص؟ اصطلاحا سكينة سعيدة تلحق آخر الأسماء لفظا ووصفا وتفرقه لفظا وخطا ويعرض عنها متدرج جريفا. نور سكينة مفهوم يعني لا نور ولا باء ولا نور. زائدة يعني زائدة ليست من بين الكلام أي تستقيم الكلمة بدونها. زي صباح النور عليم أي تكتب اللي منطقه أكتب اللي بنطقه ماليش دعوة بالتنوين أكتبه كده. عليم ده أنا لما كتبت بنطقه صح؟ طيب لو أنا شلت دي كلمة زين عليم يبقى دائما التنوين زين دائما مفيش تنوين أصلا أبدا. أي كلمة فيها تنوين يصح الاستغناء عن نون التنوين. خلاص؟ خلاص؟ عليم بيت عليم كلفت منه فهم ولم الوصال الزائدة الطبط فالحق الآخر والأسماء المقطع ده ناخد منه حاجتين إن أنا بيجيش في الفئر ولا في الحرف. أما شفت ضربهم ضربتهم أكلتهم مفيش صح؟ منهم عنهم لنهم في حد منهم حرف منهم فئر مفيش صح؟ إذا لا يدخل التنوين إلا على الأسماء وهو من علامة الأسماء. آخر يعني آخر كلمة صلى الله عليه وسلم محمد أو مثلا عليم عايز أن أقول ينفع أحط التنوين عليم على الحال على الياء على اللام. إذا التنوين لا يلحق إلا آخر الاسم دايما ما يجيش غير في الآخر المتطرف. خلاص؟ يبقى أولا ما يجيش غير في الاسم، ثانيا لا يأتي إلا متطرفا. خلاص؟ لا يأتي إلا متطرفا. مفهوم الكلام ده؟ خلاص هنبدأ نتكلم عن الأحوال بتاعته بقى وسط الوقف. لفظ ووصف عليم حكيم النون موجودة في اللفظ عليم حكيم خلاص هي ثابتة في اللفظ وفي الوصف عليم حكيم لما وصفت هي موجودة. طيب لما وقفت بقى حد يقف يقول عليم وقفت ليه؟ عليم خلاف الايه؟ النون الساكنة المبتدأ في أمس لما نيجي على التنوين لو وقفت على النون الساكنة تقول مين؟ لما توقف على التنوين ما بتقولش نون تقول عليم حذفت نون التنوين. يبقى تفارق الاسم تلحق الاسم في اللفظ والوصف تفارق في الخط في الوقف والخط. يعني ايه الخط؟ يعني انت ما بتكتبش عليهم كده خلاص؟ يبقى تفرق في الخط ولكن يعوض عنها بتكرار الشكل. يعني ايه؟ اصل في الكلمه دي مرفوع عليم عشان تدلك ان هي منوره بكرمل اسمها شكلا بكررها. لو منكسره بكررها. خلاص؟ فهمت يعني هو يعوض عنها بتكرار الشكل؟ قررنا خلص بس معلش بس كلها شكلا. هي مش موجودة في الخط ولكن معوض عنها بتكرار الشكل. هو ده التأمين. ما عنديش فاهم حاجة الشيخ مفاهم وقيت كمان بكل عشان نشوف بقى اللي فاهم ومش فاهم هنكتب الفروق بين المستدين والتأمين. وليكونن من الصالحين لما فعله ليه؟ أولاهم فيكون تنسفعا بالناصية لما فعله تنسفعا لتنوين صح؟ تنوين صح؟ طبعا أخوانا بس الإسلام طب الشيخ أنا مش تنوين الإسلام ليه مش تنوين؟ ليه مش تنوين؟ استحالة من كل تنوين لأن دي أفعال يكون أسرع الأفعال وإحنا قلنا أن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء طب تسكن إيه؟ دول اسمهم نون توكيد هم الموضوعين دول بس نون توكيد شبيهة بالتنوين شبيهة بالتنوين في إيه؟ هذا الوقف تنوين التنوين المفروض انك توقف عليها تقول ولا يكون ليه ولد ولا يكون هي كده التلاته دي كده فاشبهت التنوين حال الوقف عليها اذا انها ابتدت الفا خلاص خلاص يبقى نون تنوين يبقى هي استحالة تكون تنوين لأنها هاتين الكلمتين أفعال ولكن لما أشبهت التنوين في حال الوقف عليها فأصبحت نون توكيد شبيهة بالتنوين الشبه بينها وبين التنوين هي حال الوقف فاهم عزازي؟ يبقى الشبه بينهم حال الوقف بس يبقى النون هذا هو إذكار مش تنوين أصلا مادة العوض ده في التنوين المرسوم حال الوقف هو أصلا مش تنوين لا خلاص فهمت يا سبحان الله يبقى عندنا احنا بنسميهم دايما ولا نكمل طب نيجي للتنوين في استثناء واحد قلنا إن أي تنوين نون ساكنة زائدة إلى آخره ولا تثبت في اللفظ وانما يعوض عنها بتكرار الشبه فكلمه كأي دي تنوين مش تنوين مش نون تصريف هي اصلها كأي يمكن كأي قال المرء الجزري ان نون التنوين ان نون التنوين لا تثبت ابدا في الخلق الا في كلمه كأي فهذا تنوين ولكن ثبتت نون خلق نحن مش قلنا ويعوض عنها تسقط في الخلق ويعوض عنها بتكرار الشكل مش قلنا كده الاستثناء الوحيد كأين فتعين وكأين سواء بالفاء او خلاص لان دي اصلها كأين كده كتنوين يعني مش نون ساكنه نون تنوين يبقى ده الاستثناء الوحيد فاحنا بنسمي بالنسبه للنون الساكنه تنوين بنسميهم حالتين اشتباه وحالة استثناء حالتين اشتباه في النون الساكنة وحالة استثناء في التنوين خلاص؟ كلمة اشتباه بقى تبتدي حالتين اشتباه في النون الساكنة وحالة استثناء في التنوين الاشتباه في النون الساكنة اللي هم ايه؟ يقول لما نسمع ان ده اشتباه كأنها تشتبه بالتنوين ولكن هي ليست تنوين انما هي في الموضعين نون توكيد وحتى استثناء وحيد الاستثناء هنا ايه؟ ان النون دي ايه؟ استثناء ايه؟ ان النون دي ايه؟ نون تنوين واحنا نون تنوين لا تثبت في ايه؟ لا تثبت في خلق فدي نون التنوين الوحيده اللي ثبتت فقط كما قال الامام ابن الجزري خلاص؟ بس هو ده